الأخ يسأل عن بعض الشباب يقول يلبس ملابس فيها صليب، وحين تكون توجد الصلبان في بعض فروش المساجد، إذا وجد شيء من الصلبان في بعض فروش المساجد يجوز إزالتها قولا واحدا للعلماء ولا يجوز إبقاء شيء. هذه مساجد إقامة شعائر الله ولهدم الصلبان وتحطيمها، والمساجد منطلق لمحاربة الوثنية، فكيف تكون الوثنية موجودة في المساجد عمرت لتقوى الله ولطاعته، فبالتالي يجوز إزالتها في الحال. وفي صحيح البخاري من حديث عمران ابن حطان عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع شيئا في بيته في تصاليب إلا نقضه إلا نقضه، فبالتالي يجب نقض هذه الصلبان وإزالتها. وجاء في صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قومه علي جراء فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بأي شيء أرسلني؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأي يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. ثم آمن به وأمره أن بحديث طويل لا يرجع حتى إذا سمع به أتى إليه في المدينة. حديث طويل الشاهد منه أنه أمر بإزالة الأوثان وكسرها وتحطيمها، وهذه الصلبان من شعائر النصارى. وأما إذا كانت على الملابس فأيضا يجب إزالتها قولا واحدا ولا يجوز إبقاؤها ولو كانت تبعا، لحين يكون في النمرة موجود صليب، نمرة البنينة موجود صليب، يعني غير مقصود الصليب بذاته، وفي هذه الحالة أيضا يجب إزالته ولا يجوز إبقاؤه متى ما علم الإنسان بذلك، لأن هذا من نقض الصلبان الواجب. ولكن له عدة صور. الصورة الأولى أن يكون الصليب مقصودا لذاته، حيث البنينة فيها صليب، هي صليب واضح، ولمسها الشخص لأجل الصليب، لا كإعجاب بالصليب أو نحو ذلك، فهذا كفر، ليس هذا من جرد الذنوب، لأنه قد رضي بالصليب. والله يقول ما قتلوا وما صلبوا، هذا مكذب لله جل وعلا. الله يقول ما قتلوا وما صلبوا، هذا يتعمد لبس الصليب المقصود لذاته. فرقنا في المسألة الأولى بين ما لم يقصد لذاته إنما دخل تبعا، فهذا يزيله، يجب عليه. لو ما أزال ما نقول يكفر بالإجماع، ما يكفر. لكن إذا لبس الصليب قصد لبس الصليب، قصد لبس الصليب وكان مقصودا لذاته، وفي هذه الحالة يجب الإنكار وعدم التساهل في مثل الأشياء. الصورة الثانية أن تكون الفنيلة كوجود الشباب الآن أهل البسط وأهل الضلال، ومن لا قيمة لدينه عنده، يعني يلبس أحيانا ملابس لاعبين وملابس بعض الأندية المشهورة عالميا، ويكون شعار هذا النادي في صليب، هو ما قصد الصليب، قصد شعار هذا النادي، هذا طبعا لا إشكال أنه فسق وضلال وانحراف، والإنسان يلبس ملابس الكفار ويعجب بأولى الكبرى من بغض الكفار وعداوة الكفار أن تبتعد عن ملابسهم ولو كانت على شكل الرياضة الموجود، ولكن فيها شيء من الصليب فهذا أيضا يجب إزالته، يكون الحكم أعظم، حكم أعظم. هو ما لبس أي الصليب، لو لبس أي الصليب طبقنا عليه الحلال الذي قبله، إنما لبس أي شعار النادي، ففي هذا الحال أيضا يجب الإنكار ويجب تغليظ الملام على أمثال هؤلاء، لأن مثل هذا الأمر إذا ترك ولا أمر المسلمون بالمعروف ولا نهوا عن المنكر يستجري بين المتخصصين. نرى أحيانا في المسجد نرى بعض الشيء يصلي بملعب كورة وعلى شعار بعض الأندية الرياضية سواء المحلية أو العالمية، ومثل هذا منكر عظيم. كيف الإنسان قابل رب جل وعلا بصورة على الفسق وعلى الضلال وعلى الانحراف الذي ضيعوا دينهم ودنياهم، طردون جلدا منفوخة ويوالون على هذا الشعار ويعدون على هذا الشعار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره، وهذا طار جلدا منفوخا على قد تقدير في مباراة ساعة ونص، هذا ما لم تمتد المباراة إلى أشواط إضافية. إضافة إلى ذلك هذا غير أيضا التدريب الذي يستغرق ساعتين ثلاث ساعات مع ما بذلك من السب والشتم والولد النادي والعدالي هذا النادي. أنا ما حقيقة أصحاب الكرة هذه ما أدري ماذا قول الله جل وعلا، ما أدري ماذا قول الله من الولى والبراء، الولى للنادي العدال للنادي، لو أن هؤلاء يولون لله بنص ما يولون الأندية هذه كان ظهر الدين صار ولا وبراء، لكن الكافر بين ظهورهم مدرب كافر، بعض اللاعبين المحترفين كفار يوالونهم يحملونهم على الأعناق يقبلونهم يفرح هذا المسلم الفاسق المنحرف أن يصور مع هذا الكافر وأن تلتقط له الصورة يباهي بها أن يصور مع هذا الكافر. أن تذكروا بعض الكفار الفجرة حين أتى لبلاد المسلمين